لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا بالأمس عن أخذنا فصل من متن دليل الطالب، واليوم إن شاء الله طرقت عنا تناوله من مدار السبيل لنقرأ ما ذكره في المتن المضاف إليه، ما أضافه في المنار من أدلة وإن كنا تطرقنا لبعضها. يقول: باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة، فمن مات أو عصر قبل الغروب فلا زكاة عليه. نص عليه كما ذكرنا دي من مسائل المذهب المنصوص عليها عن الإمام، وليست مثلا مخرجة على أقوال أو قالها أئمة المذهب أو يعني، فهذه تبقى أعلى شيء في نسبة الشيء للإمام أحمد نفسه. قال: وباع تجب بأول ليلة العيد. ليه معتنيين بوقت الوجوب نقطة يكون عندها الوجوب؟ عشان العبارة اللي قالها بعدها: فمن فلا زكاة عليه. يبقى ما أدركوش وقت الوجوب، مش وقت الوجوب أول رمضان مثلا، هي زكاة الفطر من رمضان، فإذا أدرك هذا الفطر يبقى إذن عليه زكاة. وغيرها بقى: وإذا أو أعصر، فمن مات أو أعصر قبل الغروب فقط، مات يعني ما بقاش مكلف طبعا، أو أعصر فقط شرط وجوب الزكاة. قلنا الإعصار هنا أنه يبقى لا يجد قوت يوم العيد وليلته بالنسبة لزكاة الفطر، فلو فقط شروط الوجوب قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان يبقى إذن هذا لا زكاة عليه. وإذا فقد شروط الوجوب بعد غروب الشمس آخر يوم رمضان، يعني كان حي موجود وبعدين مات بعدها، يعني بعد تحقق غروب الشمس مات، يبقى ده ينفي ذمته. طب كان حصل جائحة أكلت ماله كله، ولكن كان عنده طعام يوم العيد وليلته، يبقى تستقر في ذمته. يبقى إذا تجب بأول ليلة العيد، ليلة العيد كما عرفنا مثلا النهاردة المغرب يستطلعون الهلال، الهلال إذا رؤي أول ليلة بيكون يرى بعد الغروب بيسير. الهلال يولد إذا ولد قبل الغروب واستمر في السماء بعد الغروب فترة لغاية يعني قرص الشمس يسقط، بس لسه ضوءها وهج قوي يمنع الناس من رؤية الهلال. لما تسقط بقى يعني الله أعلم، دل من غير مقطوع بيه عند الفلكيين كم درجة عشان يبتدي يبقى ممكن الإنسان يرى، يبقى ضوء الشمس مش مغطي على القمر، ويبقى الضوء اللي جاي من الشمس صدم القمر رجع لك بتشوفه بوضوح أكثر من الضوء اللي جاي من الشمس، فساعتها هتشوف. المهم لو رأوا الهلال إذا كان المغرب بتاع النهاردة، هم رأوا الهلال بعد المغرب 10 دقايق 5 دقايق ربع ساعة، يبقى المغرب بتاع النهاردة كان هو النقطة اللي هنحسب عندها وجوب زكاة الفطر. إذا لم يرى يبقى تلقائيا من غير بوك من غير رؤية ولا شيء ولا انتظار شيء، نقطة الوجوب هتبقى غروب شمس يوم 30 من رمضان إذا أكمل العيد. قال: وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. يبقى هنا المسألة هنا دليلها إيه؟ دليلها إحنا نتكلم على نص من كتاب السنة، لكن درجة الدلالة، درجة وضوح الدلالة، الدلالة هنا من الاسم أنها زكاة الفطر من رمضان فنسبت إلى الفطر فائدا عندما يفطر. الناس قال تجب بأول ليلة يبقى هي واجب، بس هو بدأ بزمن الوجوب يعني ترتيب المسائل بدأ بزمن الوجوب تجب بأول ليلة. طيب على من تجب؟ قال وهي واجبة على كل مسلم ينجو. احنا قلنا في البث اللي كان بيقول لنا ايه، وهي واجبة على كل مسلم ينجو ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة بعدما يحتاج المسكن وخاطر المدبة والثياب المثلة وكتب علمه. فبيقول لنا في الشرح بقى وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر اجمع على انها فرض لحديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. يبقى إذا فرض هذه لغة، ولما جه في الاصطلاح اللي في الأصول الفقه خدوا نفس الاصطلاح، يعني الفرض والواجب كلمات لغوية تفيد اللزوم، واستعملها الأصوليين في التعبير عن ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم والحد. وبالتالي لما يجينا في النصوص الشرعية، طبعا ده بيبقى من رواية الحديث بالمعنى، ابن عمر رضي الله عنه مثلا قال قول ما، وليكن مثلا إن الله كتب عليكم زكاة الفطر، أو لأن عمر هنا بيروي الحديث بالمعنى فقلنا فرض أو أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكذا. ايه صيغة الامر بيها؟ مقالهاش، بس الروايات الحديث بالمعنى كما اتفقنا ممن يعرف المعاني وما يحيل المعنى وما لا يحيله مقبولة بالذات بقى من الصحابة. فابن عمر رضي الله عنه فرض صلاة زكاة الفطر ايه من رمضان، يبقى فرض واوجب لانها لغويا تستعمل في الالزام زي امر، لان صيغة الامر في الاصل تفيد الايه؟ فهنا مش اللي حملنا خدنا من هنا الوجوب ليس من باب الاصطلاح، ولكن من باب هو ده الاستعمال اللغوي لكلمة فرض وكلمة أوجب إلى غير ذلك. طيب يبقى هي واجبة على كل مسلم، لسه هنحط قيود تخلي بعض المسلمين تجبش عليهم. يكون من شروط الوجوب أنه يجب ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة، لأن النفقة أهم، النفقة أهم من الزكاة إذا كانت النفقة الواجبة اللازمة. فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم، وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي. ده على مذهب الجمهور إن زكاة الفطر لا يشترط لها الغنى المشترط في زكاة المال، ولكن يشترط لها ملك القوت يوم العيد والعيد. لأن حكمتها أمنهم على السؤال في هذا اليوم، حكمتها طعمة للمساكين. طب ما ممكن ولم يأتي شرط أنها لا يخرجها إلا الأغنياء. من جهة تانية ممكن بعض الفقراء يكون أكثر الناس تعلم بحاله أكثر من غيره، فيأتي من صدقة الفطر، فعندما يلزم بأنه كمان هو يخرج هيبحث عن فقير آخر يخرج له. يبقى إذن فيها درجة ضمان أعلى أنه لا يكون في بيت من بيوت المسلمين في يوم الفطر وهو مضطر أن يكون صائم، أو في معنى الصائم طبعا لا يجوز الصيام لأنه لا يجد ما يطعم به. طيب هل هنا زي زكاة المال يقول الحاجات الأساسية مقدمة؟ بعض العلماء بيقولوا كده، لا احنا طالما كده كده ما اشترطناش الغنى المشترط في زكاة المال يبقى لا نشترط هذه الامور، ولعل هذا اقرب ان احنا ان يكون يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. والشرط الثاني ان هو ان ده يكون زيادة على ما يحتاج اليه، الظاهر ان فيه نظر فيما نرى الله عليه. قال بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بدلة وكتب علم، يقول لأن هذه حوائج أصلية واحتاج إليها كالنفقة. طيب هي كده وجبت، يعني طب هي وجب على الصغير والكبير، هل الصغير مكلف؟ لا. يبقى هنا يوضحها ما بعدها وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. يقول كزوجة وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن مش على عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. يبقى هي عن أما العلة تبقى على مين؟ على الأمر للمكلفين. فالمكلف اللي عنده من يمونه يبقى عليه يخرج عنه بما في ذلك الزوجة سواء كانت غنية أو ليست غنية. ممكن الزوجة يكون لها مال لكن تظل نفقتها على زوجها يبقى منها زكاة الفطر. يبقى كل ما تلزمه نفقته تلزمه فطرته. الصغير أو ممكن الصغير كله مال وهو كأب عمل له هبة أو هو ورث بأمي وأمي مثلا متوفاة. الصغير الذي ليس عنده مال نفقته على أبيه يبقى زكاة الفطر على أبيه. طب لو عنده مال يبقى زكاة الفطر من ماله. طيب إذا أراد الأب أنه يخرج عنه يجوز. دايما تيجي أسئلة إحنا مشكلتنا إيه أن كل واحد يخرج عنه. الأسئلة بتاعت أنه الأب عايز يخرج عن أبنائه البالغين اللي بيشتغلوا لا بس عايز يخرج عن نفسه ده الأصل. لا إمتى مشكلتنا إمتى لما يحصل تشاح لما يجي الابن يقول أنا عايز الأب يخرج والأب يقول لا هو اللي خرج. أنت قاضي أنت مكتسب لا تنفق على نفسك يبقى كل نفقتك على نفسك ومنها زكاة الفطر. عاجز عن الكسب يعني لست غني ما عندكش ثروة مدخرة ولا زي ممكن الصغير يبقى عنده ثروة مدخرة جايبها بهبة من أبيه أو من أمه أو من غيره أو ميراث مثلا أو نحو ذلك. الصغير فنشوف كل واحد نفقته على مين تبقى فطرته عليه. فالطبيعي بيبقى الرجل بينفق على زوجته طبعا ده واجب أصل الشرع حتى لو هي غنية وبينفق على أولاده الصغار لأنهم ده المعتاد ما بيكونش عندهم مال. وممكن ينفق على أم أو أب أو أخ عاجز عن الكسب. كل طالما هو اللي بينفق هو اللي يخرج وبالتالي دخل فيها العبيد بل وبالتالي دخل فيها الخدم لو هو المتكفل برفقة الخدم. نعم. قال فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه. الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قلنا لا احنا في الاخر شخص عليه خمس ساعات ما عندوش غير اثنين سيخرجهم. لكن امر النية فقهاء اعتنوا بامر النية وذكروا انه ينوي عن الصاع الاول نفسه ثم عن الصاع زوجته على هذا الترتيب. قال فزوجته لوجوب نفقتها مع الايصال والاعصال فكانت تبقى اعلى نفقة لأنها حتى لو هي موسرة نفقتها تجب على الزوج ولأنها على سبيل المعاوضة النفقة دي نظير أنها زوج وتلتزم وحبس نفسها في يبقى إذا هو ينفق عليها نفقة واجبة عليه يبقى منها الزكاة. فرقيق لوجوب نفقته مع الإعصار بخلاف نفقة الأقارب لأنها لا تكون إلا مع الإيصار. يعني هو متى يجب عليه نفقة أقاربه لما يكون هو معاه لكن طالما عنده رقيق يبقى ما فيش حل غير ان هو يكون النفقة عليه هو. فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أمر قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أباك. يبقى هنا ده طبعا الناس اللي يقولوا الإسلام وظلم المرأة. الإسلام جعل المرأة أولى في البر من الرجل الذي على نفسه مثبتها يعني الأم والأب. يبقى الأم مقدمة في البر. الأب عصبة الأب مقدم في الولاية لكن الأم مقدمة في البر. الأخت والأخ الأخت مقدمة في البر. طب في الميراث دايما الذكر أعلى من الأنثى الذي على نفسه مثبتها. ما هم بيجوا بعد كده يتكلمون على الميراث بعض الصغار لا لا لا عندنا حالات كتير جدا عايزين نكون واضحين جدا ودين الله تبارك وتعالى عدل كله مصلحته كله. خذوا بالك الذكر يأخذ ضعف الأنثى التي على نفس رتبته. في حالة الأبناء دي أوضح جدا، يسأل الله في أولادك من الذكر أصحاب الأنثى، والأب والأم بياخدوا زي بعض بالفرض، بس يرجع الأب ياخد ما بقي. وفي حالة الإخوة لما بيرثوا بيرثوا كميراث الأبناء. المهم في الغالب الذكر يأخذ ضعف الأنثى التي على نفس درجة العلاقة بالميت. طيب أنت بسس لدي ولم تنظر إلى أنها في البر أقرب، والبر بابه أوسع من الميراث. ولذلك هنا في باب النفقة جعل كل أنثى لو هو بينفق على أبيه وأمه، هو كده كده كما ذكرنا ما عنده من ما استطاع من صعاب، لكن ينوي بني عن الأم قبل الأب. فولدي لقربه وجود نفقته في الجملة فأقرب في الميراث لأنه أولى من والده كده. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، كان يقول لنا في المتن هنا لا على من استأجر أجيرا بطاعم. يعني ذا كان مسألتين شبيهين بعض، بس إيه أراد أن يبرز الفروق بينهما. إحنا قلنا إن زكاة الفطر تبع النفق، فلو هو قال لحد نفق شهر رمضان عليا هنعتبر دي تابعة عليها، مش مع أنها بتتعامل إيه في شوال، هو وجوبها أول ما يدخل شوال، بس هي سببها الفطر من رمضان. فقال إذا تبرع بمؤنة شخص، وكل الكلام بيتكلم على إيه؟ على منتجب عليهم فقير في الفترة اللي فاتت. طيب وإذا كان متبرع يدخل فيها زكاة الفطر. طب لو هو عنده أجير بيعمل بطعام، هنا في عمل محدد وصاد أجر محددة الطعام، يبقى هو لم يتبرع بمؤنته وإنما يعطيه أجرته، ولم يلتزم بمؤنته وإنما يعطيه أجرة عمله، فقال لا ما تجبش عليه الفطر. قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص إن شاء الله رمضان، نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، وده داخل في من يمونه. وروى أبو بكر عبد العزيز عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقته. وعنه لا تلزمه في قول الأكثر بروايتان عن الإمام، واختارها أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب. لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليه. قال وتسن عن الجنين بفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب كما قال الأئمة بينقل لنا الأول لا تجب. ليه العلماء قالوا لا تجب؟ لأن الحديث واضح، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر رمضان على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. الجنين ليس داخلا في الخطاب في هذا الخطاب. طيب يبقى إذا هذا ينفي الوجوب. طيب إذا نقل الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، والخطاب الأمر مش شامل نقل فعل الشيء لم يشمله الخطاب اللي في الأمر، يبقى يقبل على الاستحباب. فهنا لفعل عثمان رسول الله قال فعليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فإذا هنا عثمان اجتهد رضي الله عنه في ابن الجنين، هي هنا يعني كانت على الجميع، حتى الطفل الذي ولد قبل الغروب بلحظات ايضا يدخل. فهو كانه راوى يعني من باب الاحتياط ومراعاة حق الفقراء، وإن الجنين أشبه ما يكون بالطفل أخرج عنه. هنا طبعا مش إن هو أحدث عبادة لا أصل لها، هي العبادة مأمور بها ودي عبادة مالية، والاحتياط في العبادات المالية مشروع إنه يخرج الزيادة. فإذا هذا الأمر قبل الزيادة لأنه عبادة مالية، والزيادة في العبادة المالية يبقى من قبيل الإحسان. فقال طيب خلاص يبقى الجنين نخرج عنه. فعل عثمان دون أمر فضلا عن عثمان رضي الله عنه، يعني حتى لو كان عثمان أمر كان لم يفيد الوجوب دون عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم، يفيد انه راه مستحبا. هل نتبع على ذلك؟ لا نعلم ان احد الصحابه خالفوا. الامر الثاني استقامه هذا الاجتهاد على الاصول، ان العبادات الماليه الزياده فيها هو نوع من الاحسان. قال ابن المنذر: كل من محفظ عنه لا يجبها عن الجنين. قال: وتجب على اليتيم ويأخذ عنه وليه بالمال. على خدرك تجب على اليتيم، واحد يتيم عنده مال، يبقى إذا تجب عليه. بس الخطاب هنا وطبعا اليتيم اليوم بتاعني إن هو دون الملوك، لأن لا يقوم بعد احتلال. يبقى إحنا لما نقول يتيم قصدنا به يتيم صغير بيبقى في وصية على ماله، يبقى هذا الولي ولي المال هذا هو يخرج عنه وجوبا. قال: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه. قال في الشرح: فصل في إخراج زكاة الفطر. قال: الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. قلنا هو قال لنا إيه أحوال، قال لنا أحوال في المتن تكلمنا عليها في المرة السابقة. قال: الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. يبقى دي أحوال إخراج زكاة الفطر. نبتدي من الآخر، إنها تجزئ قبل العيد بيومين. الأصل إن الأداء يكون بعد الوجوب، ولكن للحاجة هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نخرج، أي رخص له، كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. يبقى دي الرخصة، يبقى لكن لغاية ما عدا الرخصة. طب اللي هو ما خافش من الرخصة وقت الوجوب يؤديها بعد الوجوب، أول ما يعني يدخل ليلة العيد يؤديها لغاية امتى؟ لغاية صلاة العيد. أفضل حاجة قال إن هو يؤديها يوم العيد صباحا، ليه؟ هيقول لنا إيه؟ لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يبقى هو كده بدأ بالوقت الأفضل فيما قال: الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره: وأمر بها تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يبقى ده كده آخر وقت أداء زكاة الفطر موسع. خروجه إمتى؟ لخروج الناس إلى الصلاة. يبقى كده انتهى زمن الأداء. الأشياء التي ينتهي زمن أداؤها الظاهر من كلام أهل العلم أنها تقضى، بالذات لو هي حق مال، ده كده لأن مازال حق الفقير متعلق في رقبته مع الإثم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى إذا سيؤديها بعد الصلاة حتى لو أخرها، ولكن لم تجزئه كزكاة، ولكن أسقط الحق المالي ويبقى حق الله عز وجل يتوب منه. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هو زكاته الفطر، عشان كده قالوا ايه يخرج زكاته ويصلي. ذكرنا في المره السابقه الكلام على انه دي الامتثال الايه حتى في ترتيب الافعال، ده درجه امتثال عاليه، ولكن اذا زحمت هذا ومراعاة برضو القاعدة إن الإيه؟ المراعاة القاعدة إن الأداء يكون بعد الوجوب، كل ده تمام جيد، يجعل الأفضلية لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. لكن قد يزاحم هذا أو يعارض بما هو أولى. زي إيه؟ زي إن في زماننا هذا الوقت ضيق جدا إنك تدرك الفقراء. إحنا في زماننا معظم الناس لما بيخرج زكاته او صدقاته حتى بيحتاج وسيط، بيحتاج جمعيه خيريه تعمل ايه؟ تكون عامله بحوث وتكون عاطيه معاد للفقراء بتوعها اللي هي طلع انهم فقراء ومستحقون، تعالوا احنا هنوزع زكاتهم كذا. فلعل الافضل هنا ناخذ بالرخصه التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما في انه اخراج الزكاه قبل العيد بيوم او يومين. طيب قال وتكره بعدها ويحرم تاخيرها عن يوم. كانه عمل هنا لما تيجي الصلاه اللي اخر لغايه الصلاه على مرحلتين، لو اخر بس اداها في يوم العيد يبقى ارتكب مكروها، واذا اخر بعد يوم العيد يبقى ارتكب محرما. وذكرنا بالامس ان هذا التفصيل لا دليل عليه، والظاهر حرمه تاخير زكاه الفطر عن صلاه العيد. قال وتكره بعدها خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم امنوهم على الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. فاذا اخرها بعد الصلاه لم يحصل لهم الاغناء في اليوم كله، كانه يقول انت جيت على طلب الظهر، طب هو كان عنده من الفجر للظهر، لو كل الناس ودت الزكاه الظهر، طيب يبقى ترك الفقير اول اليوم من غير ان يعطوه زكاه فطر. وهذا ولذلك ما ينفعش نقول تكره، يبقى هذه الحجة تخليه المفروض يقول ايه يحرم، ويبقى هي درجة واحدة اذا اخر. طبعا الحرام ده متفاوت، يعني لو اخر بعد الصلاة بفترة وجيزة يبقى فعلا راحت للفقير قرب موعد الاداء، يبقى اذا ممكن تقول كده، لكن هي تحرم بمجرد الصلاة. قال ويحرم تأخيره عن يوم العيد مع القدرة، لانه تأخير الحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاه والسلام يقسمها بما يستحقها بعد الصلاه. هنا بقى مساله مهمه جدا، دفع الزكاه الى الامام بمنزله انك دفعتها للفقير. دفع الزكاه للامام، الامام وكيل عن، فهو وكيل عن الغني ووكيل عن الفقير. طب الجمعيات الخيريه، طبعا موضوع طويل لكن باختصار، لا توصيف العلاق او على الاقل كل الاحواط ان احنا نعامل الجمعيات الخيريه انها وكيله عن المتصدق اللي جاي لغايه عندك وقال لك خد طلع لي زكاه الفطر دي، خد طلع لي زكاه المال دي. من اين جت الوكاله عن الفقراء؟ ما هو الحاكم وكيل عن الامه كلها، لكن انت كجمعيه خيريه قلت للناس، دعوت الناس للصدقه، او قلت انا بقبل الوكاله في زكاه الفطر، جه حد قال لك خرج بالزكاة، إذا الوكالة معقدة تاني. فين وكالتك عن الفقير عشان تقول أنا كده كأن الفقير قبضها؟ إذا خروج الزكاة من المتصدق أو من المزكي إلى الجمعية الخيرية هي خروج من المزكي إلى وكيله، وخروج الحاجة من المزكي لوكيله زي ما خرجت من إيدك اليمين إيدك الشمال، لسه ما راحتش للطرف التاني. يبقى هنا أنا الإسلام كان يوزعها بين مستحقيها بعد الصلاة، لكن الجمعيات الخيرية لازم توصلها للفقير قبل الصلاة. طبعا ساعات جمعيات خيرية عندها عدد محدود ويتفق معاهم إن هو وكيل عام، خلاص بقى وكيل عن ال 20 حالة دول أو ال 100 حالة دي. البعض قال خلاص ما دي سهل، نتفق مع الفقراء اللي بيقولنا في اي جمعيه ان احنا وكلاء عنهم عشان ما يبقاش علينا ضغط في الميعاد. بس خد بالك انت لو وكيل عنهم وجالك فقير من براه ما تدوش ولا تمره حتى. انت قبضت لي اسمهم. هتقول انت وكيل عن وكيل في قبض الزكاه، وبعدين هتبقى وكيل عن الفقراء لحظه توزيع انت عامل الشنطه او كرتونه أو يوم من طرف الفطر بيجمعها على بعضها ويعمل الحالات. هتقول انا وكيل في قبض الكيسه دي، يبقى هتشيلها وتكتب عليها اسمه وتشيلها في الدولاب لو قعد شهر ما جاش تشيلها. فاما يبقى لو هنتكلم على وكاله ما تبقاش حاجه، ممكن ابقى وكيل عن الحاله اللي عندي، ممكن، بس ابقى وكيل فعلا. وإذا قبضت حاجة باسمه بقت بتاعته. ولو أنا الزكاة من الأول بقبضها للحالات دي يبقى أنا ما ينفعش أدي لغيرهم مهما كانت الظروف. طبعا ما حدش هيعمل كده، فيقول هو بيخدم بصفة عامة، لكن على الأقل بيساعد بقى لما بيجي يقول لك إحنا دلوقتي هنوزع، يبقى ساعتها لازم برضه يوزع قبل الصلاة لأنه مش وكيل عن دول. ويقوم اللي ما جاش يجي الايه من السكرتير الجمعيه ولا مسؤول الحالات يقول انا وكيل في استلام الايه الحطيبه الشاطئ اللي فيها زكاة الفطر دي عن اسره فلان، يقوم هو وكيل دي بقت امانه ياخدها يكتب عليها اسمه يشيلها يحفظها ولا يجوز ان يعطيها لفقير اخر ولا اشد منه فقرا. يبقى اذا عشان ما نتساهلش، فاذا الاصل الطبيعي ان الجمعيه الخيريه بتبقى وكيله عن المتصدقين وليست وكيله عن الفقراء. خدت وكاله عن الفقراء يبقى هتطبقها بحقها وليست مجرد انها محاوله للتخفف من قيود الوقت والعمل. قال ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي فلا يسقط بفوات وقته كالدين. قال في الكاف وتجزئ قبل العيد يومين. قال ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري. قال وهذه إشارة إلى الجميعين فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يقل بالمقصود الظاهر بقاؤها لا يقل المقصود عموم عن السؤال من ذلك اليوم. وبالتالي اللي بقى يقول من أول الشهر طبعا من أول الشهر بالمرة، نقول لا دي لم ينقل عن الصحابة، لما نقول عن الصحابة يوم أو يومين وهذا يخل بالمقصود. يبقى إذا ده أوجه عدم أو القبول بذلك من يقول إيه يخرجها من أول الشهر. فهو الواجب عن كل شخص. يبقى عندنا بنقول عام وعلى، على كل مسلم يخرج على من يمونه. طب يخرج عن كل شخص إيه؟ صاع من طمر او زبيب او بر او شعير او اخر. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاه الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير. هل طعام دي يعني عامه وما بعدها تفصيل لها، ولا طعام نوع معين؟ البعض يقول ان المر يعني كان اذا قيل طعام وسكتنا كان يبقى هو المر او القمح، فيبقى ده كده قصده المر، او يكون لا صاع طعام وتفصيله بقى، او يعني او دي بيانيه او تفسيريه، او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط اتفق عليه. يبقى اذا ذكرنا بالامس ان العلماء اتفقوا على أن هذه أن ما يجزي في زكاة الفطر غير منحصر في هذه الأصناف، وإنما فيما كان على شاكلتها طعام بخصوص صاع من طعام وصرف طعم للمساكين، وطعام من جنس الإيه؟ التمر والزبيب والشعير والبر. إذا فليكن قوتا، إذا ادخر فلا بد أن يكون طعاما ويكون مما يقتط به ومما يدخر فيكون من الحب الجاف او الثمر المجفف. طيب اذا من هذا الباب يجوز الله وحيقول هو يجوز الارز ويجوز الفاصوليا ويجوز اللوبيا والعدس وكل هذه الانواع، والظاهر انها كلها متساويه من حيث مبدا الاجزاء وافضلها انفعها للفقير. ممكن حد يقول افضلها المنصوص وجه فعلا يراعى جدا، لكن مراعاة معنى الطعم المساكين اعلى، والا فبعض المنصوص يعني يقول على بعض العلماء المعاصرين هو الصحيح انه لا يجزئ الشعير مثلا، كل شيء فاهمين لا يجزئ، الان صار طعاما ليس طعاما للانانيين، كيف اين الطعمه اذا اخرجت الشعير؟ وبالتالي قد يكون الارز والبقول من أنفع ما يخرج الآن، لأن عادة الناس في الطعام تغيرت، والطمر والزبيب يعني لا يسد مسد الأرز والبقول ونحوه، وإن كان طبعا بلا شك يجزئ طالما بقي طعاما وادخر يجزئ. قال ويجزئ الدقيق دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. ذكرنا دي بالتفصيل الرواية اللي فيها الدقيق غير صحيحة، يبقى احنا الدقيق لن نخرجه الا باعتباره قمح مطحون صالحا ان يخرج، كان يمكن أن يخرج بطيقه باعتباره شعير مطحون. وقلنا بناء على كده قلنا بإخراج المكرونة باعتبارها بطيق مطحون مصمع على شكل المكرونة. طب أنت تتدخلت في ملك الفقير بعمل يراه عامة الناس أنه منفعة، مش عمل غير مثلا ده يمكن تحدثنا لبعض معنا طب أخمزه له عيش مع فقير ومن وأحسنت إليه، يعني العلماء قبرك تتحضروا بإيه؟ قالوا لأنه الحب لا يكاد يكون له منفعة إلا إذا طعن، فأنت كده أضفت إليه يعني أضفت إليه معروفا. طب قالوا طب ما أخمزه له عيش بالمرة، بعض العلماء طبعا في الأخذ صاع عيش في السيف مش حاجة ما صاع عيش، هو صاع قمح طحن وصنع منه عيش. طب هو اللي هيقول بجواز اخراج الخبز ممكن يحسب الخبز ده بياخد كام جرام دقيق، الغيم ده بياخد كام جرام دقيق، وانا عايز اخرج 3 كيلو لربع قمح، احسب دول يعملوا كام رغيف واخرجهم عندما يقول باخراج العيش. لكن بعض ما قال هو الخبز هنا انت كده افقدت الفقير فرصه الادخار، لأن الخبز لا يدخر كما يدخر القمح، لكن المكرونة يعني لا ده فيها خدمة فوق الدقيق يرحب بها كل الفقراء، لأنها خدمة بتمكن من صور طهي متعددة وحفظ الفطر أطول إلى غيره. يقول ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحبيب، أنا مش هنجيب صاع، عندي الصاع ده وحدة حجم وحكينا فيه في بالامس ترجعوا له، الصاع وحدة حجم معيار، مش هجيبه واعمل فيه دقيق هيطلع لي وزن اخف، لا انا هجيب الدقيق اللي يكافئ لو انا جبت المعيار ده مليته قمح وبعدين وزنته وبعدين او رحت طحنته خلاص مش محتاج اوزنه، طالما انا هعير صاع قمح واروح اطحنه. طب لو انا هروح اجيب دقيق لا يبقى اوزن القمح واروح اجيب دقيق يعادل وزن القمح، لانه بعد ما اجي اكيله بينتفش وهيبقى اقل من صاع القمح. قال ويبذل دقيق البر وزن الحب اذا كان على نفس وزن الحب، نص عليه واحتج على ابزاء بزياده مره ابن عيينه من حديث ابي سعيد او صاع دقيق، قيل ابن عيينه ان احد لا يذكره قال بل هو فيه رواه الضرق. طب الزيادة الضعيف يبقى ايه؟ قول المجد بن تيمية جد شخص بن تيمية رحمه الله تعالى بل هو اولى بالاجزاء لانه كفى مؤنته، هو عمل فيه عمل كل الناس محتاجها كطمر منزوع النوى. قال ويخرج ما عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقطاف كذرة ودخن وباقي الله، لأنه أشبه بالمقص عليه فكان أولى من القيمة، يعني هو هنا كان بيقول لو ما لقاش المقصوص عليه يروح للأشبه دي، لا الظاهر إنه دوت في نفس رتبة المقصوص عليه طالما كان قوتا. قال ويجوز أن يعطي الجماعة فطرهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرهم للجماعة، ويجوز أن يعطي الجماعة فطرهم لواحد نص عليه وبه قال مالك وأصحاب الرأي. ما فيش هنا الشرع لم يقل فأطعم 10 مساكين مثلا او اقل ايه اخرج عن الشخص صاع ادي لي مش مشكله، فاذا ممكن ادي الشخص الواحد عده صاعات او اخذ الصاع الواحد افرعه على عده افراد، او ان يعطي الواحد فطرته للجماعه قال في الصرح وقال لا نعلم فيه خلافا. ولا يجزي اخراج القيمه في الزكاه مطلقا سواء كانت في المواشي أو في الزروع المعشرات زكاة الزروع أو نحوها لمخالفته النصوص. طيب المسألة ديت إن شاء الله سوف نتناولها بشيء من التفصيل، يعني طبعا مش في سياق دروس رمضان لأننا سنكتفي اليوم إن شاء الله، حتى لو إن الرؤية كما هو متوقع انه يبقى غلب المكمل شهر رمضان وليس يعني العيد، سواء كان هذا أو ذاك. يعني يوم 30 من رمضان أظن بقاش مناسب للناس حد هيقعد يسمع بث مباشر، يعني سواء معتكفين بيفضوا الاعتكاف، الناس تشتري يعني إخوة تستعد لتجهيز صلاة العيد. فاليوم إن شاء الله بث لنا في رمضان إن شاء الله درس الأحد الأسبوعي، والساعة 5 برضو يعني بعد درس الشيخ حسين، مش كاسف يبتدي من الظهر والعصر كده من الساعة 2 لأربعة ونص تقريبا، أو ممكن بقى في بعد ما العصر تأخر شوية هو يبقى مثلا 5 أو حاجة، وأنا بكون بعدي بقى من 5 أو من 5 ونص حسب يعني إلى العشاء، وهو بيكون موجود للحضور المباشر وموجود بث. سأستكمل مع حضراتكم مناقشات حول إخراج القيمة في الزكاة، ليه الجمهور رفضوا هذا، إيه حجج الأحناف. البيان الراجح كما تعلمون هو على عدم إمساء القيمة، ومناقشة البعض اللي هو يقول لك طيب طالما إذا كان لو كان الخلاف سائغا فلماذا لا تعمل به؟ هذه لا يعني لا أصل لها. ده الإمام أحمد أو أنا قال لك إيه في مغار السبيل بيقول لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، قصده أن الزكاة كل الزكوات، زكاة المال وزكاة الفطر. زكاة المال بأنواع النقود والمواشي النقود والأنعام والزروع، وقال إيه لمخالفتين النصوص. قول الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن من أخرج القيمة في الزكاة قال أخشى ألا تجزئه خلاف السنة. وبالتالي أنت واحد بتقول بعلم إجزاء القيمة في الزكاة، وواحد راح أخرج القيمة وجاي يسألك أنت. طب طالما يسألك أنت عندك إن ده غير مجزي، هتقول له أنا ما أتعبد لله بأنه غير مجزي. أنت مشفق عليه جدا بقى وشايفه رجل يعني رقيق الحال، ومن الأول قول له يعني من سألت قبل أن تخرج الزكاة مثلا يعني، واصرفه عن أن يسألك، مع أن الخلاف فعلا يعني موضوع دي حاجة سنوية وليست كبيرة، وممكن ناس كتير تعيش حياتها لا يجب عليها زكاة إلا زكاة الفطر، ما يجبش عليها حاجة من زكاة المال. يعني تخيل الركن الثاني من أركان الإسلام العملية، يعني أو الركن الثالث من أركان الإسلام بصفة عامة بعد الشهادتين. طبعا احنا كررنا مع بعض كتير وعايزين نكرر، الشهادتين معدودين ركن واحد، بني الإسلام على 5، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادتين معدودين ركن واحد. ليه؟ لأنهم لا تجزي إحداهما من الأخرى، عشان الرد على البدع التي يعني تعرفونها والتي يعني يتصاعد. يعني واحد قالها طب الباقيين حتى يعني ينصحوه ويذكروه، لا ده البعض يعني لا أدري يعني ما وجه المسابقة في يعني إهدار قيمة شهادة أن محمد رسول الله عشان أقول حد حسن الخلق بيحسن إلى الناس، عالم في أمر من علوم الدنيا، طبيب مشهور ومفروض ياخد في العملية مبالغ طائلة فبيعملها مجانا أو بيعملها بتكلفة رمزية. طيب كل ده حسن، ولكنه يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه كذاب. حط لي قصاد دي، طب الحسن ده المعروف اللي بيعمله فيك اشكره عليه، رد له المعروف بأمثاله، لكن ما تدخلوش الجنة وأنت لا تملكها. لا تكذب عليه، أنت تضره لما تقول له أنه هيدخل الجنة. وبعدين أين وتغمض حق شهادة أن محمد رسول الله؟ تقول رجل يقول على الله صلى الله عليه وسلم انه كذب؟ قل لا، هو عمرو قال. ايوه هو عمرو قال بس الايه، هو جاء الرسول، جاء محمد صلى الله عليه وسلم انه رسول للعالمين. طب ما اتبعوش ليه؟ بيقول عليه كذاب، او هو بيقول على محمد صلى الله عليه وسلم صادق ولكنه يعاند ربه ويعاند، يبقى باب اما اشد، فهو اما مكذب محمد صلى الله عليه وسلم او معاند كابليس وفرعون. يبقى الجزء ده اذا احسن اليك في الدنيا رد عليه هذا الاحسان بما استطعت، كافئه به، لكن ما كافوش دخلوا الجنه هي ليست ملكك انت، بذلك تعرض نفسك انت ان تحرم منها انت ومن يعني يتبع كلامك. ما علينا، نرجع تاني. يعني نقول ان الزكاه التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام العمليه بعد الركن المفتاح الجنه ركن الصلاة، ممكن ناس كتير لا تجب عليها إلا زكاة الفطر، يبقى لها قيمة عظيمة جدا وأهمية كبرى، فلا نحتاج إلى أن نتلاعب بها، أو على الأقل إحنا اللي كل واحد يبلغ ما يدين الله تبارك وتعالى به. فالمهم يعني هذا الموضوع يعني كنا نتمنى نناقشه أثناء رمضان، لكن الوقت لم يسعف. إن شاء الله نناقش هذه القضية بشيء من التفصيل في يعني في أول درس من دروس الأحد المشترك. فالقضية هنا في كل الزكوات، لا يجزئ إخراج القيمة في كل الزكوات. زكاة الفطر بقى هي أعجب الأمور. ليه؟ هو في حكمة من أن الزكاة تجب في جنس المال. بالنسبة لزكاة الأموال، البلاد اللي فيها مواشي الفقير يروح له من الموجود جنبه، والبلاد اللي فيها زروع يروح له من الموجود جنبه. طب البلاد اللي فيها تجارات المدن وكده يروح له من الموجود جنبه. ده جزء، ده معنى. إذا المعنى الثاني إنه يبقى الشرط على المتصدق، يبقى من اللي عنده. المعنى الثالث إنه ما يبقاش فيه معاملية مقايلة أو مبادلة، واحد بيعملها مع نفسه. ما انت لما بتقول القيمه بتحيل المتصدق الى ان هو اللي يقدر القيمه، حد هيتورع وحد لا، ودي حقوق، حاجات كتير فيها هذا المعنى. طيب يزيد بقى في زكاه الفطر، دي لها حكمه خاصه، وهي اغناءهم عن السؤال في ذلك اليوم وانها طعم المساكين. ده فيها امر مهم جدا، ان الطعام اكل حاجات الانسان. يعني العجيب اللي بيقول لك ان القيمة افيد، عارف انت ممكن تقول القيمة افيد في زكاة عروض التجارة مثلا، في حد بيقول لك انا بتاجر في سلعة، بتاجر مثلا في ساعات، بتاجر في موبايلات، بتاجر في ملابس غالية شوية، فطب حي ممكن الفقير يعني. عشان كده زكاة عروض التجارة لهذا السبب، ولكن كونها تدور بين العرض والمال طول السنة، العرض والنقود، هو بيشتري بضاعة فدي ممكن تخرج نقود. لكن المقصد ان ان ان ان ان الحاجة اللي كان مفروض محدش يتكلم فيها على القيمة اللي هو الطعام، ليه؟ لأنه أكل حاجات الإنسان، فيبقى أسدله الطعام أهم حاجة. طيب وبفرض ان هو مسكين عنده طعام بس عنده حاجات تانية، ما هو الطعام ده مش موجود دائما وابدا. انا لا، انت دلوقتي لو الفقير مجموع الزكوات اللي جات له مش عارف كام كيلو رز وكام كيلو فاصوليا وكام كيلو لوبيا وكام كيلو عدس، طيب واحنا بنقول هو فقير راجل ايه بياخد مرتب على قد حاله، ما هو ده، او عرباله بتاخد معاش، يعني الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها. ما هو كان لما هم بيقبضوا المعاش او بياخدوا المرتب الصغير ده، اول حاجه بيروح يعمل ايه؟ يشتري حاجه البيت. طب ما انت جبتها لي، عايز بقى اول يشتري حاجه ثانيه بالنقود اللي معاه يشتري، عايز يزود طعام لانه محتاجه، ده الاغلب ده، وارتفاع اسعار الطعام يمكن في الفتره الاخيره اكدت مدى قد ايه الناس بتنفق على الطعام اللي هو الموسر متوسط الحال، ينفق قد ايه على الطعام وينفق قد ايه على الحاجات التانيه كلها بما ذلك اللبس و فالطعام. فاذا الطعام اخر حاجات الانسان، يعني كان ابعد، يعني كان الطبيعي لو بنتكلم بالعقل والمنطق اللي بيتكلموا على القيمه، يعني يتكلموا عليها في الزكوات الثانيه ممكن من جهه، من جهه يعني ان اللي متفقين ممكن يحتاج، مش من جهه الطعام، عكس اللي هم بيقولوا تماما. لا، وبالتالي لما بيجي يحاول يثبت لنا ان الطعام مش مفيد يخترعوا قصص. واحد طلع زكاة الفطر شعير، او واحد طلع غلب بليلة مش وحتى مش طحينها بايه، وليلة العيد وعطاها الفقيرة وقعدت تلف، احنا هناكله بليلة ليلة العيد؟ لا، احنا يعني عشان ليه؟ لانه مع ان القصص دي تخيليه كلها، بس عارف لو متخيل ان حد خبط على حد وقال له خد رز وعدس وفاصوليا ولوبيا هيبقى مبسوط جدا، وده الواقع، وبيقف طويل على الجامعات اللي بتعمل كده. ده اللي العجيب بقى، انه ايه؟ تعالى في رمضان نتكلم على الصدقه، يقول لك شنط الخير خير جميل جدا، بس انت الصدقه اللي كانوا عاملوا فيها واسع قلت اجيب اكل. طب ليه لما جاء الاكل قلت لازم اديله نقود؟ ساعات يقول لك ايه؟ لا، وجبه مطبوخه ماشي فيه، لا بأس، وإن كان النصيحة يعني اللي نشوفه من زمان بلاش الوجبة المطبوخة دي، كانت في البداية الناس اللي مثلا وائل الرحمن قالوا إيه؟ يعملوا مثلا قرب مواقف السفر للمسافرين، وبعدين توسعوا فيها جدا. لا، أنا أكل الفقير، وطبعا الأمر في الصدقة واسع، يعني عندي ممكن أجيب زيت، ممكن أجيب سمنة، إديله فعلا شنطة يطبخ في بيته على قده ويستر نفسه، وبدل ما يبقى ساعات الطعام ما يعني ما تعرفش مين اللي جاي، فيبقى في هالك في الطعام الاغنياء. لكن في امر الصدقه من حيث الاصل الامر واسع. اشد من كده يجي زكاه النقود، واحد معاه نقود فمفروض يخرجها نقود لبناء على انه لابس اخراج القيمه، وكما ذكرنا الفقير يصلوا بجنس الاموال اللي حواليه كلها بانواعها، نقود يصلوا نقود، انعام يصلوا انعام، زروع يصلوا زروع. الامر الثاني ان الغني ما يعملش مع نفسه هو المبادله بين الحاجه. طيب يجي ناس يقول لك لا، انا عايز اشتري لحمه وزعها، انا عايز اشتري قماش وزعها. ليه؟ يقول لك اصل الفقير مش هيلاقي هذا الشيء بهذه الجوده. طيب ما هو انت جبت، لو المنطق ده كده ليه بيتعكس في زكاه الفطر؟ وطبعا المنطق ده ممكن ساعتها المنطق يقول الفقير مش هيلاقي الحاجه دي بالجوده دي بالسعر ده، ممكن نستعمل معاها مذهب ابن تيميه، واللي برضه الناس بتقول يتوسعوا فيه كما لو كان باب خلفي لاعمال مذهب القيم. مذهب ابن تيميه، انا بحضر زكاتي هديها لشخص بعينه، اقول له انا ممكن اشتري لك بيها كذا كذا كذا، تاخدها ولا تاخد الايه الحاجه اللي هشتريها لك بيها؟ يعني ده مناقشه سريعه جدا هنستكملها ان شاء الله تعالى في الدرس الأحد، أول درس بعد العيد إن شاء الله تعالى. قال: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ويشترها غير من أخذها، لحديث عمر: لا تشتريه ولا تعرف في صدقتك وإن أعطاكها بدرهم. يعني أنت تصدقت الفرس، كانت القصة كده، لقيته بيتباع، هو بيبيعه لو بدرهم ما تشتريهوش، لو غيره بيبيعه لشبهة المحاباة، وان الفقير لما يجي بحاجه لمن اعطاه اياه هيبقى مش عاطيه بنفسه، مش هيطلب السعر اللي هو عايزه. طب والله طلب السعر اللي هو عايزه، الشرع سد الذريعه في هذا الباب واغلق الباب نهائيا وحذرا من هذا. فقال: فان العائد في الصدقات، وسمى هذا عائد الصدقات لانه ذكرها اجابه على سؤال اللي عايز يشتري صدقات، قال: فان العائد في صدقاته كالعائد في قيمه، متفق عليه. بذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من باب زكاة الفطر، من فصل زكاة الفطر من منار السبيل، وانتهينا من دروس رمضان هذا العام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، قال عز وجل: الإخلاص في القول والعمل. ونسأل الله تعالى أن يسر لنا أمورنا، ونلقاكم في البث يومي إن كان في العمر البقية في رمضان القادم إن شاء الله تعالى. أو نلقاكم في درس الأسبوع اللي فات على بعد العيد. وخلاص بنروح نفصل الصلاة وليك السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.